المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الرسل والأنبياء، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد في لقاءات برنامج نور على الدرب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها بعون الله. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا. أهلا بكم المستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من الرياض من السائلة سين، تقول بأنها نذرت في وقت مضى إن نجحت في الامتحان أن تصوم الاثنين والخميس طول حياتها، وكان تجهل حكم النذر، والآن صامت في حدود سنة وتعبت من ذلك بسبب ظروف الحياة من الدراسة والضيوف والعمل في البيت، فكان في المداومة مشقة عليها، فهل لهذا النذر كفارة أو ماذا تفعل لتتحلل من هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن النذر إذا كان طاعة لله وجب الوفاء به، فقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والله أثنى جل وعلا في كتابه الكريم على الذين يوفون بالنذر، فإذا نذر الإنسان أمرا يستطيعه، وصيام الاثنين والخميس مما يستطاع ممن لا تعتريه العلل والأمراض، فالواجب على من نذر طاعة الله جل وعلا وقدر على أدائها أن يؤديها. أما إذا كانت السائلة لا تستطيع الوفاء بنذرها وتعجز لمرض أو ضعف بنية لا تتحمل ذلك، فإنها تكون في حكم المريض العاجز عن الصيام، ولكن الظاهر من حالها أنها من القادرين على الصيام، وإنما تسرعت ونذرت أن تصوم الاثنين والخميس لرغبتها الملحة في النجاح وطمعها في أن يوفقها الله جل وعلا، وقد وفقها الله. فليس التحلل من النذر والخروج من عهدته أمرا ميسورا، ولذلك لعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما يعتري الإنسان فقال: إن النذر لا يأتي بخير، إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فسواء كان المستخرج عبادة لله بدنية كالصيام مثلا والتهجد، أو كان عبادة مالية كالتصدق، فهذه العبادة ما جاءت محض الإرادة وطوع حب التقرب إلى الله، وإنما جاءت مقترنة بحظوظ النفس ومطالبها، فغير لائق إذا أدرك المرء مراده وحصل على مطلبه أن يتقاعس عما التزمه من أجل حصول ذلك المطلب. أما إذا قدر عجزت عجزا محققا فلا حرج عليها وتكون في حكم المريض، والله المستعان. بارك الله فيكم. يقول بعض الناس يا فضيلة الشيخ أن هناك من يفتيهم بأنه في حالة العجز عن الوفاء بالنذر لمثل ظروف هذه المرأة أو غيرها أن عليه كفارة يمين. هذا يتعلق بنذر اللجاج. يلج الإنسان في حال تحامق وينذر على أمر وهو مما لو استطاع، فهذا يفتى بأنه يجزئ عنه كفارة يمين. ولكن مثل ما ذكرت السائلة ليس من النذور التي لا تستطاع، بل إن أفضل الصيام من أفضل الصيام أن يصوم المرء يوم الاثنين والخميس. وكثير من الشباب من بنين وبنات يصومون الاثنين والخميس، ولذلك فليس هذا مما لا يستطاع. لكن إذا بلغ الحد بأنه يرهق الإنسان ويضيع عليه كثيرا من مصالحه ألحق بالمريض الذي عجز عن الأداء، فالله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من المستمعة لام شين الخالدي من بقيق، تقول في رسالتها ذات الأسئلة الكثيرة: ما الحكم في تقديم أو تأخير الزكاة لشهرين أو 3 شهور حتى يوافق ذلك شهر رمضان؟ وما حكم تقديمها أيضا لحولين عند الاضطرار؟ أفيدونا أفادكم الله. لا ينبغي للإنسان أن يؤخر زكاته لغرض نفسه، أما إذا أخرها لعدم توفر المحتاجين وجودهم وهو يريد أن يتحقق من المحتاج ليوصل إليه صدقة ماله، فأرجو أن الأمر يخف، إلا أن الإنسان لا يدري، قد تعترضه المنية بعد أن تشغل ذمته بحقوق الفقراء فيقدم على الله جل وعلا وفي ذمته زكاة ماله. فالواجب المبادرة لأداء زكوات الأموال في حينها، والفقراء موجودون في رمضان وفي غيره. وأما أن يؤخر المرء الزكاة إلى رمضان يقصد بذلك أن يعظم أجره ويزيد ثوابه، فهذا غير جائز، لأن أفضل ما يتقرب العبد به أن يبادر لأداء ما وجب. ولذلك جاء الحظ والحث من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم على المبادرة بأداء الأعمال الصالحة قبل أن يعترض المرء عوارض تعوقه عن أداء العمل. فليحرص أصحاب الزكوات أن يقدموا زكوات أموالهم في حين وجوبها، ولا يجوز لهم أن ينتظروا بها رمضان ليغتنموا الفضل فيما يظنون. الفضل الذي يعظم ويتحقق ولا بأس بتأخير الشيء إليه إنما هو إذا كان مما يتطوع به العبد ويتقرب إلى الله جل وعلا متنفلا بذلك، فإن هذا يعظم أجره في الأشهر الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ويرجى أن يكون ممن يتقرب إلى ربه بالنوافل ولا يزال على ذلك حتى يحفظ الله له سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: هل يعتبر الشخص الذي يرغب في الزواج لإعفاف نفسه مستحقا للزكاة المفروضة؟ إذا كان الإنسان غير قادر على تحمل أعباء الزواج وهو بحاجة للزواج فهو من المستحقين للزكاة ويلحق بالفقراء. فإذا تزوج واستدان ولزمه الدين ولم يستطع الوفاء بما لزمه ألحق بالغارمين، فإن الأصل في الغارم هو الذي يدفع المال للإصلاح بين الناس من ماله حتى يصيب ما دفع. ولكن أيضا من لزمه غرم ولم يستطع حلت له الزكاة لقضاء ما عليه. ومن باب أولى المتزوج أو من أراد الزواج لإعفاف نفسه وبناء أسرته على أسر سليمة، فلا بأس أن يأخذ من الزكاة قدر ما يكفي. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: ما حكم طواف الوداع في العمرة، ومن تركه ماذا يجب عليه؟ أفيدنا أفادكم الله. طواف الوداع للمعتمر مما اختلف فيه كما اختلف في طواف الوداع للحاج، إلا أن الصحيح في الحج أن طواف الوداع واجب، ومن تركه لزمه فدية ذبح شاة لفقراء مكة في قول كثير من أهل العلم. والخلاف في وداع المعتمر، الصحيح فيه جواز سفره بدون وداع، إن وادع فقد أحسن وأدى عبادة لا تؤدى في أي مكان على وجه الأرض إلا حول البيت العتيق، وإن سافر بدون وداع فلا شيء عليه في أصح أقوال أهل العلم، والله أعلم. أثابكم الله. ما الحكمة في الوضوء من لحم الإبل، وهل هناك تعارض بينه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وضوء مما مسته النار؟ لا أعرف حديثا بهذا النص: لا وضوء مما مسته النار إطلاقا، وإنما كان الأمر في أول الإسلام: توضأوا مما مسته النار، ثم نسخ ذلك وتوضأ وأكل النبي صلى الله عليه وسلم مما طبخ من اللحوم ولم يتوضأ. وأما وضوء لحم الإبل أو الوضوء من لحم الإبل فإن الصحيح لزومه، واختلف في الحكمة التي لأجلها يؤمر آكل لحم الإبل بالوضوء، فقيل لما في لحوم الإبل من إيجاد الغلظة في القلب والغضب، والماء يطفئ نار الغضب والحقد، ولذلك جاء النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وجواز الصلاة في مرابض الغنم إلى غير ذلك. ولذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل أو الأشر والبطر في أهل الإبل، وأن السكينة عند أهل الغنم. وعلى كل حال عرفنا السبب أو لم نعرف السبب، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وجب قبوله والعمل به. عرف الإنسان السبب الذي ورد لأجله أو لم يعرف، فالله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي على المسلم أن يأخذ ويعمل بما أمر به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حسب الاستطاعة، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. أرجو شرح هذا الحديث بالتفصيل، وما معنى ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؟ ما دمت وجدت هذا الحديث في البخاري فليتك قرأت ما عليهم في فتح الباري، فإن صاحب الفتح تكلم عليه كما تكلم عليه غيره. ولا مانع من ذكر شيء مما يزيح الإشكال إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الدين يسر، وبيّن ذلك في أحاديث كثيرة، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم عند بعثه معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، فإنه قال لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ولما قال الصحابة للرجل الذي بال بالمسجد قولا غليظا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، وقال: يسر ولا تعسر، فالمقصود أن الإسلام أن دين الإسلام يسر، يعمل المرء منه ما يطيق، ولذلك جاء في الحديث الآخر: اكلفوا من العمل ما تطيقون. يعني خذوا من الدين ما تستطيعون، وأحب العمل إلى الله أدومه. فإذا أراد الإنسان أن يأتي على سائر الطاعات فكأنه يريد أن يغلب هذا الدين ويشاده، ويأتي على عامة أعماله وطرق الخير لا حصر لها، والتوقي من سائر المكروهات أمر واسع جدا. فإذا أراد الإنسان أن يأتي على كل ما يحبه الله من الأعمال ويتجنب كل ما يكره، صار كأنما يريد أن يغلب واقع الحال فعلا وكفى، وهذا أمر في غاية العسر. وفي هذا الحديث بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرفق والتيسير مع تجنب سيئات الأعمال وكبائرها مما يهيئ الله به للعبد التوفيق والتسديد. ثم إن الإنسان إذا أرهق نفسه في أيام العجز أو المرض ليؤدي من الأعمال ما يشق عليه كان كأنما يشاد الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين. فشرائعه وأعماله كثيرة والقرب لا حصر لها، فإذا أراد أن يؤدي ذلك كله أرهق نفسه وربما عاقها عن كثير من مصالحها. فقصر المرء على ما يستطيع وتكلفه ما يقدر عليه وتجنبه ما يرهقه من اتباع تيسير الله لعباده، والله أعلم. أثابكم الله. تسأل هذه السائلة من بقيق عن صبغ الشعر من اللون الأبيض إلى الأسود لكبير السن رجلا كان أو امرأة، وللشاب عندما يكون لون شعره أبيض، وللفتيات بألوان أخرى غير الأسود، أفيدنا أفادكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، عام فتح مكة، جاء إليه بأبيه والد أبي بكر أبو قحافة شيخا كبيرا، فلما جاء به قال النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأبي بكر: ليتك أو ليتكم ما أزعجتم الشيخ، نحن نأتي إليه. ثم قال: غيروا هذا، وكان رأسه ولحيته كالثغامة أبيض، شجرة الثغام شجر زهره أبيض خالص. فقال: ليتك غيروا هذا. ثم قال: وجنبوه السواد. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهي، أمر بتغيير الشيب ونهى عن السواد. وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالواجب أن يتجنب السواد، يتجنبه الرجال والنساء على حد سواء، والصغار والكبار. ويجوز تغيير الشيب بما لا يقلبه أسود فاحما، فإذا غير بالحنة مخلوطا بكتم فلا حرج، وأما إن يصبغ بالكتم وحده فإنه يجعله أسود حالك. ولا فرق بين أن يكون الشيب شيب صبا شيبا مبكرا، أو أن يكون الشيب شيب كهولة وشيخوخة. فالأصل في موارد النصوص أنها عامة تشمل هذا وذاك. ولذا سئل الإمام أحمد رضي الله عنه وقيل له: أتكره السواد؟ فقال: كيف لا أكرهه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. وجاء في حديث عنه صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف أقواما بالسوء فذكر أنهم يصبغون شعورهم وصفها بأنها كحواصل الحمام، أي مهذبة منمقة مجزوزة كأنها حوصلة حمامة مصبوغة بالسواد، وذكر حالهم وما يفتقرون إليه من رحمة الله، وهو حديث صحيح. ولذا يتعين على المرء أن يبتعد عن هذه الأمور اتقاء لعذاب الله واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. ما يتعلق إذا كان بياض الشعر مرضا أو خلقة للصغير، أهملت جزءا من السؤال، وهو تغيير النساء ألوان شعورهن بالأصباغ المستوردة، فبعض النساء تشقر شعرها، تأتي بطلاء أشقر، فبعد أن كان شعرها أسود فاحما كلون الغراب، وإذا بها تعشق اللون الأشقر أو الذهبي، تعجبها تلك المناظر على تلك الصور الخليعة الماجنة، مما تقذف به أمواج الحضارة الجديدة من أنواع الخداع والإغراء، فتعشق المرأة ذلك اللون، وهذا من ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد عنه الإباحة في تغيير الشعر إلا فيما يتعلق بالبياض وبغير السواد. أما تغيير الخلقة بغير ذلك فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعله، ولذلك لما ذكر الواشرة والمستوشرة قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فأبان أن السبب في اللعن تغيير خلق الله، فالتي تقلب شعر رأسها وبدنها من أسود إلى أشقر أو غير ذلك من الألوان، هذا عمل لا يحل، والإذن في الشيب أن يغير إلى غير السواد، ولا فرق في ذلك بينما أن يكون الشعر أبيض خلقة كشعور بعض الغربيين والشرقيين والمستولدين من بين هؤلاء وهؤلاء، وبين أن يكون شيبا تغير بعد السواد، والله أعلم. أثابكم الله. ما الحكم في قطع الصلاة في الحرم حتى مع وجود السترة؟ أفيدنا أفادكم الله. لا تبطل الصلاة بذلك، والحرم كغيره من سائر البقاع لا يحل للمار أن يمر بين يدي المصلي إلا في حال اضطرار كأيام الزحام الشديد كما في شهر رمضان وأيام الحج، فإنه في تلك الأوقات الحرجة والمسجد يكون عادة مكتظا من الناس، لو أراد الإنسان ألا يمر بين يدي مصلي لاضطرب الناس في الحرم ونالهم من المشقة والإرهاق والإحراج ما لا تأتي به هذه الشريعة السمحة المشتملة على التسهيل والتيسير والرفق. ولذلك فإن من نتائج ومن آثار التيسير أن الأمر المحرج إذا اشتد الحرج فيه اتسع، ولذلك في القواعد الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع، فلا يتأثر المصلي بمرور المار في أيام الزحام والضنك في الحرم، أما في غير ذلك فلا يحل له أن يمر بين يدي المصلي إذا كان واضعا سترة، وسترة معقولة قريبة من موضع سجوده، فمن مر بينه وبينها فقد أثم، وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. أما إذا كانت السترة بعيدة فإن المصلي هو الذي قد أخل ولذلك جاء الأمر بأن يدنو المصلي من سترته، وفي كثير من الأحوال لا يستطيع المصلي في الحرم أن يضع ستره، فلا يحل أن يمر من بين يديه، أي بين موضع سجوده وموقفه، وما كان وراء ذلك فلا حرج، وبقدر ما يبتعد المار فهو أولى عن المصلي، إلا في الأحوال التي أشرت إلى الاضطرار إليها، والله أعلم. ثابكم الله. بالمناسبة فضيلة الشيخ، أشرتم إلى أن المصلي إذا لم يضع السترة أو إذا لم يقر يدنو من سترته فقد فرط. كثير من الناس لا يدري ما موضع السترة من الصلاة ولا يبالي، تجده يجد مثلا هنا في المسجد عمودا أو أسطوانا فلا يصلي في اتجاهه، يذهب يصلي بدون سترة. هذا في الحقيقة تفريط، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يصلي إلى سترة، وهذا الأمر مقيد بالاستطاعة، لأن الإنسان قد لا يجد سترة يضعها أمامه من أي شيء، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فهؤلاء المصلون كثيرا منهم أيضا من يضايق الناس، فتجده يصف للنافلة بجانب الجدار، بحيث يضطر من أراد أن يذهب إلى الصف الأول إما أن يمر من بين المصلي والقبلة، وإما أن يتضايق في المسير من وراء ذلك المصلي. فالذي ينبغي على المصلي أن يحرص على الرفق بنفسه والرفق بإخوانه، والتيسير على نفسه والتيسير على إخوانه، حتى لا يحرج الداخلين ولا يتعرض هو لمن يمر بين يديه. وفي الأمر ساعة بحمد الله، وإنما على الناس أن يلتمسوها. أثابكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي استمعتم فيها إلى فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وهو يجيب على رسائلكم واستفساراتكم، فجزاه الله خيرا. لكم شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم، وتقبلوا تحيات مهندس التسجيل سليمان الحيدان، وإلى أن نلتقي بكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، نترككم في أمان الله وفي رعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.